صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول الموقع الحضاري للدين. هناك مجموعة من أقطاب المدرسة المادية تحاول أن تقلل من الدور الحضاري للدين. مثلا دوكنز في كتابه وهم الإله صفحة 58 يذكر أنه ما هو الإنجاز الذي قدمه الدين للمجتمع البشري، ما هي الإنجازات الحضارية التي أبدعها الدين للمجتمع البشري. نحن عندما نقارن بين المجتمعات الدينية والمجتمعات العلمانية نجد أن المجتمعات الدينية أكثر تخلفاً من المجتمعات العلمانية. المجتمعات الدينية مجتمعات متقاتلة متحاربة، تدمر الحياة وتنسف الحضارة، بينما المجتمعات العلمانية تقدس الحضارة، تحترم الحياة، تعيش الازدهار في مجال العلم والتكنولوجيا. إذن هذا يكشف عن أن الدين نفسه به خلل، أن الدين نفسه هو مصدر التخلف، أن الدين نفسه هو مصدر التأخر. لذلك نجد المجتمعات الدينية أكثر تخلفا من المجتمعات العلمانية. المدرسة الدينية بإزاء ذلك، بإزاء هذا الطرح الذي يوهن ويقلل من الدور الحضاري للدين، المدرسة الدينية من خلال محورين ترسخ الموقع الحضاري للدين. المحور الأول، ما هو الدين حتى نعرف ما يتوقع منه وما لا يتوقع منه. نحن عندما نتساءل ما هي الإنجازات التي قدمها الدين لابد أن نعرف ما هو الدين حتى نعرف ما هي الإنجازات المناسبة للدين والمنسجمة مع حقيقة الدين. الدين فلسفة للحياة، الدين حركة فاعلة تبني الحياة، كما أشار إليه القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الدين حياة للمجتمع البشري، لأن الدين يطرح فلسفة عامة للحياة، فلسفة وجودية، فلسفة اقتصادية، فلسفة قيمية. هناك عدة أنواع من فلسفة الدين للحياة تجعل من الدين حركة بناء، حركة فاعلة، حياة للمجتمع البشري. تجي إلى النوع الأول، الفلسفة الوجودية. أنتوني فلو في كتابه هناك الإله بعدما ألحد آمن كتب هذا الكتاب، ذكر في هذا الكتاب هناك فرق بين منطق العلم ومنطق الفلسفة. العلم يركز على الكيفية، الفلسفة تركز على العلية، الفاعلية والغائية. مثلا العلم يبحث عن كيفية العلاقة بين الجسمين، العلم يبحث عن كيفية العلاقة بين جسيمين تحت الذرية، العلم يركز على كيفية العلاقة، أما الفلسفة تركز على ما هو مصدر هذه العلاقة وما هو الهدف من هذه العلاقة. عندما نلاحظ عالم الوجود نقول هذا الوجود مبني على قوى أربع: قوة الجاذبية، القوة الكهرومغناطيسية، القوة النووية الشديدة، القوة النووية الضعيفة. المنهج العلمي الفيزيائي هو الذي يحدد علاقات الوجود، فيقول علاقات الوجود قائمة على القوى الأربع التي تحكم مسيرة الوجود. أما الفلسفة فهي تبحث ما هو مصدر هذه القوى الأربع وما هو الهدف من وجود هذه القوى الأربع. إذن منهج العلم يركز على الكيفية والصورة، منهج الفلسفة يركز على العلة والغاية والهدف. بما أن الدين فلسفة للحياة، إذن الدين يركز على أسئلة فطرية طبيعية تتبادر لدى كل إنسان. هذه الأسئلة الطبيعية الفطرية: ما هو المبدأ؟ ما هو المنتهى؟ ما هو المسار الوسط بين المبدأ والمنتهى؟ من أين جئنا؟ وإلى أين سننتهي؟ وما هو المسار الذي يربطنا بالمبدأ والمنتهى؟ هذه أسئلة طبيعية فطرية يسألها كل إنسان منذ طفولته حتى شيخوخته. العلم لا يمكن أن يجيب عنها، ليس من شأنه، ليس من اختصاصه أن يجيب الفيزيائي عن المبدأ والمنتهى والمسار الذي يربط المبدأ بالمنتهى. أما الدين لأنه فلسفة للحياة فإنه يقدم الأجوبة الشافية عن هذه الأسئلة الطبيعية: ما هو المبدأ؟ ما هو المنتهى؟ ما هو المسار الذي يربط المبدأ بالمنتهى؟ لذلك ورد عن النبي محمد رحم الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين. من عرف فلسفة الدين عرف أجوبة هذه الأسئلة الفطرية الطبيعية. رحم الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين. إذن هذا القسم الأول من فلسفة الدين للحياة، وهو الفلسفة الوجودية. نجي إلى القسم الثاني، الفلسفة الاقتصادية، لا يوجد فكر إيديولوجي إلا إذا كان له مذهب اقتصادي، إلا إذا كان له نظرة للاقتصاد، لأن الاقتصاد عصب الحضارة، الاقتصاد ركيزة الحضارة، لذلك لابد من مذهب اقتصادي لكل فكر إيديولوجي يمتلك فلسفة للحياة. من هنا الدين يمتلك فلسفة اقتصادية، الدين يمتلك مذهبا اقتصاديا، هناك ركائز يبني عليها الدين مذهبه الاقتصادي في مقابل المذاهب الاقتصادية الأخرى. مثلا عندما نأتي إلى هذه النقطة، صلة الإنتاج بالتوزيع، صلة الثروة بالتوزيع، نقارن بين الاتجاه الرأسمالي والاتجاه الديني. الاتجاه الرأسمالي لأنه اتجاه مادي يرتكز على أن الإنسان كتلة مادية، جزء من الطبيعة لا يتجزأ منها، يتفاعل مع الطبيعة تأثيرا وتأثرا، لأجل ذلك الاقتصاد الرأسمالي يفصل الإنتاج عن التوزيع، يعتبر أن تنمية الثروة هدف في حد ذاته مع غض النظر عن نوع التوزيع، نفس الإنتاج نفس تنمية الثروة هو هدف في حد ذاته. لما؟ لأن تنمية الإنتاج وتنمية الثروة يحقق اليسر والرخاء للإنسان، فهو هدف مطلوب في حد ذاته مع غمض النظر عن نوع التوزيع. هذا هو الاتجاه الرأسمالي. الاتجاه الديني يقول لا، تنمية الثروة وسيلة وليس هدف، وسيلة لتشغيل الأيدي العاملة، لتفجير الطاقات الخلاقة، لانبثاق المواهب الإبداعية. الثروة ما هي إلا وسيلة لتفجير هذه الطاقات، لتحريك هذه الأيدي، لتشغيل هذه المواهب وهذه الإبداعات. الثروة المجمدة، الثروة المكتنزة، هذا موت وليس حياة، هذا تخلف وليس حضارة. الثروة التي تصل للأيدي وللطاقات وللمواهب كي تنتج وتعطي وتبدع، حينئذ تكون الثروة وسيلة لتحقيق هذا الهدف. لاحظوا هنا، المدرسة التحليلية في علم النفس تذكر هناك حاجات أولية، هناك حاجات ثانوية. حاجة الإنسان إلى الطعام حاجة أولية، حاجة الإنسان إلى الحب والحنان حاجة أولية، حاجة الإنسان إلى التعلم حاجة ثانوية. هناك حاجات أولية حاجات ثانوية. من الحاجات الأولية حاجة الإنسان إلى العمل، حاجة الإنسان إلى التعويض، حاجة الإنسان إلى الانتماء، هذه حاجات أولية. مثلا نجي إلى حاجة الإنسان إلى العمل، هل الإنسان يحتاج أن يعمل؟ لو قال إنسان أنا ما أحتاج أن أعمل، عندي ثروة تكفيني 1000 سنة، لو عشت 1000 سنة لكفتني هذه الثروة، لا أحتاج أن أعمل، لا أحتاج أن أحرك عقلي أو جسمي أو طاقتي، أنا لا أحتاج إلى العمل. يقولون هذا غير ممكن. حاجة الإنسان إلى العمل حاجة أولية وليست حاجة ثانوية. العمل يحرك أنشطة 3: نشاط عقلي، نشاط روحي، نشاط بدني. أنت عندما تخرج لتسقي مزرعتك في بيتك، هذا العمل البسيط أنشطة 3: نشاط عقلي يخطط كيف السقي، نشاط بدني يحرك خلايا البدن، نشاط روحي أن الروح تشعر بنوع من الطمأنينة والارتياح والاستقرار إذا رأت حركة فاعلة في حياتها ومسارها. العمل يحقق التوازن في الشخصية بين العقل بين الروح بين البدن. حاجة الإنسان إلى العمل حاجة أولية لا يمكن استثناؤها، مهما ملك الإنسان من ثروات، مهما ملك الإنسان من نماءات، هو يحتاج إلى العمل. وإذا عمل فهو يحتاج إلى التعويض، لأنه لو لم يعوض يصاب بالإحباط. وإذا عمل يحتاج إلى الانتماء، يعني الجهة التي تحميه وتوفر له الأمن حتى يستمر في عمله وفي عطائه وفي إبداعه. هناك حاجات أولية، حاجة الإنسان إلى العمل، حاجة الإنسان إلى التعويض، حاجة الإنسان إلى الانتماء. لأجل ذلك الاتجاه الاقتصادي الديني يقول تنمية الثروة ليس هدفاً، تنمية الثروة وسيلة لتفجير طاقة العمل، تنمية الثروة وسيلة لانبثاق طاقة العمل. ما لم تكن الثروة طريقا للعمل لا يمكن أن يقوم اقتصاد فاعل، لا يمكن أن يقوم بدون ذلك. من هنا نجد الاتجاه الاقتصادي الديني يركز على لغة العمل. مثلا ورد عن النبي محمد أنه رأى رجلا يعمل ويكدح فقبل يده وقال طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سمع أن رجلا ترك العمل وتفرغ للعبادة، وأن هناك من يقوته ومن ينفق عليه، قال إن من يقوته أشد عبادة منه. الإمام الباقر عليه السلام كان كهلا وكان بدينا، فكان يتكئ على غلامين له في حر الشمس يحرث الأرض. رآه رجل قال أنت شيخ من بني هاشم وأنت في حر الظهيرة تطلب الدنيا، لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة ما كان عذرك؟ فأجابه الإمام الباقر عليه السلام لو جاءني الموت جاءني وأنا في طاعة الله أكدح وأكف نفسي وعيالي عن مسألة المخلوقين. لغة العمل لغة رئيسية في الاتجاه الاقتصادي للدين. لذلك عندما يعبر الدين عن الثروة ما يعبر عنها أنها هدف، عبر عنها أنها وسيلة. نعم العون على التقوى الغنى، الغنى ليس هدف، الغنى عون على التقوى. نعم العون على التقوى الغنى. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام ليس منا من ترك دنياه لآخرته، وليس منا من ترك آخرته لدنياه، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن الدين أيضا له اتجاه ومذهب اقتصادي. نجي إلى القسم الثالث، الفلسفة القيمية. ما هي رؤية الدين للقيم والمثل؟ أنتم تعرفون أن هناك مدارس ثلاث في مجال تحليل القيم والمثل. ما هو الميزان في أن يكون العمل قيمة؟ ما هو الميزان في أن يكون العمل من المثل؟ ما هو الميزان؟ هنا مدارس ثلاث. مدرسة ترى أن الميزان في القيم بالطبع البشري، ما يألفه الطبع البشري فهو قيمة حسنة، ما ينفر منه الطبع البشري فهو قبيح. الطبع البشري يألف مساعدة اليتيم، إذن هو عمل جميل. الطبع البشري ينفر من تعذيب الحيوان، إذن هو عمل قبيح. هذه مدرسة. مدرسة أخرى ترى أن المدار على المثوبة والعقوبة، كل عمل يثيب عليه المجتمع البشري، يجزي عليه المجتمع البشري فهو عمل حسن. كل عمل يعاقب عليه المجتمع البشري فهو عمل قبيح. أما الدين فله مقياس آخر. الدين في تقويم قيمة العمل من كونه حسنا أو كونه قبيحا، الدين له معيار آخر. كل عمل يدخل في كمال شخصية الإنسان فهو عمل حسن، كل عمل يسهم في نقص شخصية الإنسان فهو عمل قبيح. كيف يعني ذلك؟ نحن ذكرنا أن للدين فلسفة وجودية. الفلسفة القيمية للدين مبنية على الفلسفة الوجودية للدين. كما أن الدين يرى أن قوام الحياة بعناصر ثلاثة: مبدأ ومنتهى وحلقة وصل بين المبدأ والمنتهى، أيضا القيم الأخلاقية مربوطة بهذه العناصر الثلاثة. كل عمل يسهم في تقوية ارتباط الإنسان بمبدأه وبمنتهاه فهو عمل حسن، كل عمل يسهم في نقص ارتباط الإنسان بمبدأه وبمنتهاه فهو عمل سيء. إذن المقياس في الدين للقيم لا بموافقة الطبع ولا بالمثوبة والعقوبة، بل المقياس في قيمة العمل. متى يعد العمل حسن؟ متى يعد العمل قبيح؟ إذا كان لذلك العمل دخل في كمال شخصية الإنسان، وكمال شخصيته بارتباطه بمبدئه وبمنتهاه. حينئذ نرى أن القرآن الكريم يركز على هذه القيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، لأن العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى دخيل في قوام كمال شخصية الإنسان، دخيل في تقوية ارتباط الإنسان بمبدأه وبمنتهاه. إذن النتيجة: الدين فلسفة للحياة. كيف نقول ماذا قدم الدين للبشرية؟ هو قاعد يقدم فلسفة للحياة. لا معنى لأن نقول ماذا قدم الدين من إنجاز للبشرية. قدم الدين للبشرية فلسفة للوجود، للاقتصاد، للقيم، أي أن الدين حياة للمجتمع البشري بهذه الفلسفات الثلاث، أي أن الدين حركة حضارية تبني الحياة لأنه يقوم على هذه الأقسام الفلسفية الثلاثة. فلا معنى لأن يقال الدين ماذا قدم من إنجاز للمجتمع البشري حتى يكون الدين محترما ومقدسا. زين، نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني في التاريخ الحضاري للدين. هناك تجاهل من بعض الأقلام الغربية للدور الحضاري للدين، كأن الدين ما مر بحضارة وليس له تاريخ. الدين نزعة صحراوية بدوية لم يكتب لها تاريخ ولم يكتب لها حضارة، لذلك يركز على أن الدين لم ينتج ولم يقدم شيئا ولم يعطي شيئا. لكن إذا رجعنا للأقلام المنصفة التي تتحدث عن التاريخ الحضاري للدين، وجدنا أن الدين لم يكن عبادة فقط ولم يكن محرابا فقط، بل كان حياة وحضارة شامخة. لاحظوا كتاب الرواد العصر الذهبي للعلوم العربية للبروفيسور في الفيزياء النظرية جيم الخليلي، ذكر في كتابه عدة حقائق، منها أن اللغة العربية كانت هي اللغة العالمية للعلوم على مدى 700 عام، وكانت النظريات العلمية في مختلف ميادين العلم والفكر والأدب يطرحها علماء مسلمون كالخوارزمي والبيروني وابن سينا وابن الهيثم وابن حيان والرازي والفارابي وابن خلدون وغيرهم. على سبيل المثال يذكر أن عالم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في القرن 20 جوزيف شوبتر قام بدراسة تاريخ النظرية الاقتصادية منذ أيام أرسطو إلى القرن 20، طرح سؤال: من هو أبو النظرية الاقتصادية الحديثة؟ أول من تحدث فيها من؟ يقول: المشهور أنه ليس ذلك العالم العربي بل عالم آخر. هو الآن يركز على أسماء هؤلاء العلماء. يقول: بعد البحث اكتشف أن أبا النظرية الاقتصادية الحديثة ابن خلدون، هو أول من تحدث في أصول الاقتصاد قبل ولادتها وكتابتها من قبل علماء الغرب، أول من تحدث عن تقسيم العمل قبل آدم سميث، أول من تحدث عن قيمة العمل قبل ديفيد ريكارد، أول من تحدث عن نظرية السكان في الاقتصاد قبل توماس مالتوس، أول من تحدث عن دور نظام الدولة في تحريك الاقتصاد قبل جون مانيارد كينز. إذن ابن خلدون طرح أصولا في مجال الاقتصاد قبل ولادتها وكتابتها من قبل علماء النظرية الاقتصادية الحديثة. أيضا تحدث عن أول عالم اكتشف الدورة الدموية في جسم الإنسان، قال: المشهور أنه الإنجليزي ويليام هارفي عام 1616، ولكن بالبحث في مكتبات برلين اكتشف أن أول من تحدث في الدورة الدموية هو ابن النفيس الذي سبق هذا العالم بمئتي سنة. على مستوى المنهج الاستقرائي، المنهج الاستقرائي في مجال استحصال النتائج، يقال أول من تكلم فيه فرانسيس بيكون في كتابه المنهج الجديد، ولكن الصحيح أنه سبقه على ذلك ابن الهيثم والرازي والبيروني بمثلا 10 سنين. مجلة عالم المعرفة، هذه المجلة يوجد منها جزءان ظهر في مايو عام 2017 عدد 448، جزءان من تأليف جيمس تومر عالم إنجليزي، كتب في هذين الجزئين حكمة الشرق وعلومه، اللغة العربية في إنجلترا على مدى قرون، ماذا أعطت وماذا أنتجت وماذا قدمت. راجع كتاب تأثير الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى، ترجم عام 2016، صفحة 74 من هذا الكتاب، يقول منذ عام 800 إلى عام 1300 كل الكتابات الطبية باللغة العربية بواسطة 70 كاتبا معظمهم من المسلمين. وكتاب القانون في الطب لابن سينا كان أساسيا في الطب حتى القرن 16، وله شروح بلغات مختلفة منها الإنجليزية. وفي صفحة 64 يقول العرب هم مؤسسو علم الحساب المستخدم الآن، وهم من جعل الجبر علما دقيقا، وهم من أسس الهندسة التحليلية وعلم المثلثات المستوية والكروية. إذن تجاهل التاريخ الحضاري للدين من أجل تصوير أن الدين ليس إلا مجرد طقوس وعبادات لا أكثر من ذلك، لم يقدم إنجازا للبشرية، هذا مكابرة. الدين عندما كان حركة فاعلة، وعندما كان حضارة، وعندما كان حياة، كان يقدم هذه الإنجازات للمجتمع البشري. نعود إلى النقطة الأولى لنختم بها، من الذي حصر الحضارة في الإنجازات المادية حتى نقول الدين لم يقدم إنجاز مادي؟ إذا الدين ليس حضاريا، من الذي حصر الحضارة في الإنجازات المادية؟ الحضارة كما تعتمد على الإنجازات المادية تعتمد على المثل، تعتمد على القيم. لا يمكن أن تقوم حضارة بدون مثل، بدون قيم، وإلا فهي حضارة ميتة. الحضارة لا ترتكز على الإنجازات المادية فقط. لذلك عندما نرجع إلى الدين الإسلامي ونجد أن الدين الإسلامي يمتلك لائحة حقوقية أوسع مما قدمته المنظمات الحقوقية إلى يومنا هذا، الدين الإسلامي يجعل حقا حتى للنطفة في أول لحظة من لحظات وجودها لها حق البقاء، لها حق الاستمرار. وإهدار هذه النطفة جريمة وظلم واعتداء. الدين الإسلامي يرى أن للمؤمن حق الحرمة، حق الكرامة، ليس لك أن تسيء الظن بالمؤمن فضلا عن أن تغتابه، فضلا عن أن تظلمه بقول أو بفعل. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. حتى سوء الظن ممنوع، يعني للمؤمن حقوق معنوية تصل حتى إلى هذا المستوى، أن لا يساء الظن به، وأن لا تتتبع عوراته وعثراته، وأن لا يعتدى عليه بقول أو بفعل. المدرسة الحقوقية للدين تناولت حتى الميت وهو في قبره. الميت وهو في قبره له حق، حتى لو كان القبر ليس ملكا له، حتى لو كان القبر في أرض مباحة، مع ذلك لا يجوز نبش قبره، لا يجوز التصرف في جسده، لا يجوز التصرف في شؤونه. حرمته ميتا كحرمته حيا، له حرمة، له كرامة، كان حيا أو كان ميتا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان له كرامة حتى بعد موته. فكيف إذا كان مؤمنا؟ فكيف إذا كان عظيما؟ فكيف إذا كان منبع الإيمان ومصدر الإيمان؟ فإن حرمته بعد موته تتصاعد وتتضاعف، حرمة لجسده، حرمة لشؤونه، حرمة لدمه، حرمة للحمه، حرمة لسائر تفاصيله، خصوصا إذا كان عظيما من العظماء. لذلك الاعتداء على جسد الميت جريمة، الاعتداء على جسد الميت ظلم عظيم. لهذا يذكر التاريخ بكل أسف وبكل استنكار وبكل تنديد أعظم جريمة جرت في تاريخ البشرية، الاعتداء على حريم رسول الله، الاعتداء على ذرية رسول الله، الاعتداء على سيد شباب أهل الجنة. ألست ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ فإذا هم لا يملكون جوابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا، يا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، يا ظمآيان ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذابا، يا كأن ابنته سكينة سمعت كلامه من نحره الشريف وقد مات عطشان ظمآن. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني. عندما سقط صريعا على الأرض أقبلت الأطفال، أقبلت اليتامى إلى جانبه، أقبلت ابنته سكينة ضمته إلى صدرها، صارت تتشبث بجسده. كلما أراد الأعداء أن يفصلوها عنه هي تتمسك به تنادي: أبا حسين انظر إلي، أبا حسين أجبني، أبا حسين كلمني، هذا والصوت يلعب على متونها. يا بويا نروح كل احنا فداياك، اخذني للقبر يا حسين وياك. إيه غيب يا بويا وقعدت ناياك، وقول انسافر يومين يصدر عظم الله أجوركم إلى أن سحبوها من تحت جسم والدها، نزل إليها ثلاثة من أجلافهم ضربوها بسياطهم إلى أن نحوها عن جسم والدها الحسين. أقبلت العقيلة زينب تريد أن تودع أخاها، رمقت إليه: جسد على الثرى ورأس على رأس الرمح، لما شافت صفقت بيديها ويلي وشقت جيبها ويلي عليها، ما تنلم من شافها شافيت وليها راسه يلوح فوق الرمح بالبار، يا شايل راس حامينا ولينا دريض خلي يتودع اسكانه اسكانا، يا ليش حسين ساكت عن ونينا، ايه والله ليش حسين ساكت عايا يا ونينا، يا دقل تعب لو جرحات خدر، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واكتبنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده. اللهم وفق المؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أمواتكم جميعا وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها